لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلنا إن العتاب في الأصل للاستصلاح وليس للتقريع أو للفضيحة. الذين لا يجدون إلا حظوظ أنفسهم ولا يعاتبون إلا بفوات حظها في الحقيقة لا يستصلحون، ولكنهم يقرعون. لك علاقة مع إنسان حساس، النسيم بيجرحه، كل لفة منك محتاجة تقرير. ليه؟ لأن حساس دي اسمها وتوصيفها الصحيح سيء الظن، إذ لو وسعك حسن ظنه ما رأى فيما فعلت ما يستحق العتاب. لماذا يعاتب؟ يعاتب لأن أنت عملت حاجة غلط من وجهة نظره، فلذلك عاتب، لأنه لا يتصور في عاقل أن يعاتب على الكمال ويعاتب على الصواب، إنما يعاتب على الغلط. فاللي زي ده متعب جدا، متعب حتى إذا سكت أنت عنه، مش ساكت لأنه مستقيم وفاضل وكويس، لا، ساكت عشان تجتنب شر. فمثل هذا يتعب نفسه ويتعب الخلق معه. ليه؟ لأنه أخذ العتاب عن مجراه اللي المفروض وضع أن يكون وضع له، العتاب للاستصلاح. بتعاتب تريد زين من تعاتب، وممكن تعاتب في موقف ولا تعاتب في موقف آخر، وهو ده المعنى الكبير اللي احنا عايزين نبينه في هذا الدرس. فإن بقي شيء فيبقى له درس آخر إن شاء الله، حتى ترجع العلاقات حميدة مرة أخرى. العتاب للاستصلاح، قلنا إن الله عز وجل عاتب رأس الأولياء وهم الأنبياء. عاتب موسى عليه السلام، وعاتب أيوب عليه السلام، وعاتب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في غير ما موضع في كتابه المجيد. عاتبه لأجل ابن أم مكتوم، وثبتت لفظة العتاب هذه في حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها، وأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم، فعلقت على ذلك فقالت: هو الأعمى الذي عاتب الله نبيه في كتابه. أي عاتب الله نبيه في كتابه، أي من أجله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. فهذا موضع للاستصلاح، ليس لأجل أبي جهل أترك ابن أم مكتوم. وكان من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك أنه يضع المقياس على الضعيف. جاءه عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه، قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، واقتدي بأضعافهم. الكلام ده بنهديه للي بيصلوا الصلاة بجزء واثنين وثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام ليس في هذا الحديث فقط بل في أحاديث أخرى يقول: واقتدي بأضعافهم. ليه؟ لأن إذا أنت طولت، القوي هو الذي سيواصل والذي سيتأثر، الذي سيناله المضرة، الجهد المشقة الضعيف. لكن لما تجعل صلاتك على صلاة الضعيف، منه أن الضعيف استفاد الصلاة وأحب لقاء ربه وما بقتش الصلاة بالنسبة له عذاب، ومنه أن القوي لم يتأثر بشيء من ذلك. وفي حديث ضعيف في هذا المعنى، سيروا بسير أضعافكم، هو ده ضعيف نصا كده، لكن في الواقع هو صحيح، كما في حديث جابر الذي ربما تعرفونه جميعا إن شاء الله عز وجل. قال جابر، وأذكر الموضع الخاص بهذا الشاهد، قال جابر: كنت في غزوة وأعيا بعيري وتلدن علي. تلدن علي، انت عارف العيش الملدن؟ ايه يعني العيش الملدن؟ طار كده وخرع في نفسه كده، فالبعير مش ماشي ماشي راجل، مش ماشي ماشي البعير جدع يعني، لا ده عمال ايه، عامل زي رغيف العيش كده، رايح جاي رايح جاي، يعني ماشي على مزاج، ماشي على كيف، طاري في المشيه بتاعته خلاص. فتلدن عليه بعير وماشى كده على مهله، وعمال يضرب فيه البعير، راكب راسه انه لازم يبقى بلد، فمش عارف يعمل معاه حاجه. وفي الاخر عشان بقى يعني تتم المساله، ام بارد في الارض، فمش عاجبك ان انا ماشي ملدن، ماشي مخلع كده، طب انا قعدت اهو خالص، وبارد في الارض. نزل فيه ضرب، طبعا ضرب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولا عمل حاجه في البعير، وهو لوحده كده، والناس كلها روحت غزوه وغايبين بقى عن اولادهم ونسائهم والكلام ده، فكله مروح يجي. وجابر كان اول الناس، يبقى اول واحد، لان كان لسه يوسف متجوز وها طلع على الغزو، فمستعجل عايز يرجع. فحصل الموضوع ده، فعمل يضرب بقى، واله امياه لا زال لنا ناضح سوء، نعمل ايه في الجمل التعبان ده؟ وهو في الظلمه لوحده كده سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. من؟ قال جابر: بأبي أنت وأمي. كأنما قال: أتانا الغوث. قال: ما جهاز؟ قلت: يا رسول الله أعيا بعيري. تعب. قال: معك عصا؟ قال: فناولته العصا فضرب البعير ضربة أو ضربتين فقام. فلما ركب بقى الجمل بتاعه بعد الضربتين دول، ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم على عادته يتفقد أصحابه ويعرف أحوالهم وده عامل إيه وأخباره إيه والكلام ده. قال جابر: فجعل بعيري يسبق ناقته. وإيه اللي حصل للبعير الذي يتساوق هزالا ماشي مخلع؟ عزيز لك ناقة النبي عليه الصلاة والسلام التي لا تلحق، التي لا تلحق، ده مرة واحدة من المسلمين، المشركين أثروه، وبعدين المشركين لما راحوا أغاروا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أم واخدين الناقة بتاعته دي، وكان لها رغاء معلوم، يعني كان لها صوت كده اللي يسمعه يعرف ان دي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها كان حافظينها صمت، يشوفوا البلغة بتاعته مثلا ولا البتاع توسع 200 بلغ، يعرف ان دي بلغة النبي عليه الصلاة والسلام. ان شاء الله الناس كلها تلبس زيها. ليه؟ من كثر ما مدين عينيهم وقلوبهم لكل حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حفظوا كل حاجة. الست مأسورة والمشركين واخدينها، فسمعت في الجريرة الرغاء بتاع الايه؟ بتاع الناقة دي، فلم تخطئها أذنها، قالت بس كده يبقى أنا كده هربت، وقامت راكبة عليها وفتحت لها. المشركين عرفوا بقى إن هي هربت، طلعوا وراها ولا عرفوا يحصلوها. كانت لا تسبق. فتشوف بقى الجمل اللي عمال يسبق ده، بالعافية رجعت له بتاع. قال: فجعل جملي يسبق ناقته فأشد خطامه، عشان إيه يخف السرعة شوية. يقول جابر بقى الشاهد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس يساعد الضعيف ويجزي المحتاج. لما هو يكون القائد ويطلع هو في الأول ويمشي، واحد من الرعية سقط، مين اللي يعرف انه سقط؟ مفيش حد، لأن كل واحد يروح، إنما هو رجل مسؤول، يبقى آخر واحد يفضل. أي واحد وقع ياخده في السكة، مش اللي يقع يموت. ده بقى القائد اللي مستشعر معنى القيادة. يبقى كان يقول في أخريات الناس دي معناها سيروا بسير أضعافكم. لكن الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا لما بنقول لا يصح ما يجيش واحد يقول خير فما أنت جبت لنا حديث برضه في نفس المعنى فإيه المانع نمشي ده؟ نقول لك هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ العبرة قاله أم لا؟ مش العبرة المعنى موجود في النصوص ولا لا؟ ما هو كل خير وكل بر جرى على لسان بني آدم موجود في القرآن والسنة. أي واحد في الدنيا يتكلم بأي خير وأي بر ما حتى يبلغ تلاقي له أصل كتاب السنة. لكن هل قال هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إحنا ما بنقول لا، لم يقله. عشان كده ما ينفعش إن أنت لو أردت أن تؤسس هذا المعنى تقوم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا بسير أضعافكم. لا تقل هذا، لكن تقول كان يأمرنا أن نسير بسير أضعافنا مثلا إذا كان فيه أمر، أو تشيل لفظ في الأمر خالص إذا ما كانش فيه نص وتقول كان يسير بسير أضعف الناس. بيحتاج حكاية حال، وهتلاقي حديث جابر وغير جابر في نفس هذا الإيه المعنى. ولو قلت كان يأمرنا يبقى حديث عثمان بن أبي العاص لما قال له جعل الإمام قوي قال أنت إمامه واقتدي بأضعاف، ما هذا أمره. المهم يعني لا تنسب لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم قولا إلا إذا ثبت أنه قاله وثبته علماء الحديث. فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم الرفق، كان من هديه الرفق. فلما يعطي أذنه لأبي جهل رجاء أن يسلم، رجاء أن يسلم، وكانت نيته صلى الله عليه وسلم صالحة، إن هم الجماعة دول لما أنا أعطيه المزيد من الاهتمام إن هو حيجي، ولو جاء حيسلم وراه القبيلة بتاعته، فلا مانع إن أنا أكل بعض الناس إلى إيمانهم وروح للعالم اللي ما بيستحملوش الإعراض. دي كانت نية النبي عليه الصلاة والسلام. فعلمه ربه تبارك وتعالى أن مثل ابن أم مكتوم أفضل من ملء الأرض من أمثال أبي جهل، ولا يغلب إلا الضعفاء. تعرف ليه؟ أصل الضعيف هو هيزعل على إيه؟ إيه اللي يفوته؟ هو في بيته نايم على الأرض وهناك هينام على البرج، إيه الفرق؟ مفيش فرق جوهري يعني. إنما نايم بقى على السكيات والكلام ده هو، وجنبه لو نام على الأرض نص ساعة ولا حاجة يقوم يلاقي جنبه منمل، ده اللي يزعل ويبقى حريص على إن السكيات ما تروحش عشان يستمتع بحياته. عشان كده لما بيحبوا يشتروا ولا حد يغرقونهم في الثرى، إيش شقة وإيش عربية وإيش حوافز وإيش مش عارف إيه وإيش إيه وإيش إيه، طب هو عايز إيه بعد كده؟ إنما الرجل صاحب المبدأ لا يشترى أبدا. وتجد أصحاب المبادئ في الضعفاء الضعيف. عشان كده لما نزل أبو سفيان أيام كان كافرا أرض هرقل، وهرقل أعداء يسألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قال له إيه؟ قال أضعفاء الناس اتبعوه أم أشرافهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال يقلون أم يزيدون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم تخطفا لدينه؟ قال له لا. أهدي سمات كاشفة مميزة لأتباع الأنبياء، تعرفت تشتري بالفلوس أبدا. رجل نبيل شريف ضعيف لا يتقاتل على شيء من حطام الدنيا، عشان كده قلبه مستريح. هرقل قال له إيه بقى؟ قال سألتك أضعفاء الناس اتبعوه أم أشرافهم؟ فقلت ضعفاؤهم وكذلك أتباع الأنبياء هم الضعفاء. طيب المعسكرين، معسكر أهل الدنيا ومعسكر أهل الإيمان، مين بياخد من الثاني؟ اللي بياخد من الثاني معسكر أهل الإيمان. يعني مثلا إحنا عندنا دلوقتي الشونة الكبيرة اللي هي الناس يعني اللي هي مش عارفة حاجة في الدين ولا ملتزمة ولا الكلام ده، احنا بندعو الناس الى الله عز وجل ايه اللي بيحصل؟ كل يوم بيجي لك واحد من الشمل الكبير يا يلتحي يا يحيي يضر الصلوات يا تنتقد يا تعمل كل يوم على كده، يبقى انت عمال تنحت في الشمل الكبير وعمال تاخد منه. نادر قوي لما واحد يطلع من عندك يروح تاني هناك بعد ما جرب الالتزام وجرب الدين والكلام ده، نادر. ممكن يضعف فيحلى لحيته وتخلع نقابها بتاع، لكن عنده مسحة في قلبه يروح يصلي والكلام ده، ده مسير ويرجع. لكن الواقع بيقول ان انت كل يوم بتاخد حتة من الشونة الكبيرة دي. يوشك ان تستوي الشونتان في يوم من الايام، بل يوشك ان تتردع الكفة الاخرى. عشان كده قال له ايه؟ قال له يزيدون ام ينقصون؟ قال له لا بل يزيدون. قال له هم ادعي الانبياء كده دايما يزيدوا، صح بيزيدوا ببطء لكن بيزيدوا ما بيقلوش، اهم حاجه ما يقلش، انما يزيد ببطء دي مش مشكله. طب هل يرتد احد منهم سقطة لدينه؟ قال له لا، ان انا بعد ما دخل الاسلام خدت عقبت عقوبه شديده. ممكن يرتد عن الاسلام يقول انا ايه الاسلام ده؟ لا. وعندنا مثال هذا كعب بن مالك رضي الله عن كعب. كعب بن مالك ده قبل ما يسلم كان اميرا وكان ملكا، كان نصرانيا ملكا. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له مش حد يكلمه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلمه، حتى ان كعب يقول كنت ادخل عليه فألقي عليه السلام فاقول هل حرك شفتيه برد السلام ام لا. وكان لما يصلي يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسارقني النظر وهو بيصلي، يوم ساعات يودي عينه كده له وهو بيصلي، فإذا رآني أنظر إليه كف بصره. بيحبه بس عايز يقدمه. وهو تعز المحنة بقى أبو قتادة ابن عمه وأحب الناس إليه، يقول له يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول له الله ورسوله أعلم. ألا كمان يعني المحبة دي اللي هي ما فيش فيها إفخار، لا يتم إيمان مؤمن إلا بثبوت المحبة الله ورسوله. تيجي على الأصل الكبير اللي أنا عايش عليه وتقول لي الله ورسوله أعلم، يعني تشكيني أن أنا بحب الله والرسول؟ قال ففاضت عيناي، لم يملك إلا دموع عينيه أمام هذه المحنة الجسيمة. عز المحنة دي التي وصفها الله عز وجل، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، نفسه التي بين جنبيه ضاقت عليه. في عز المحنة دي يجيله خطاب من ملك الروم يقول إنه قد بلغنا أن صاحبك جفاك وقلاك ولم يجعلك الله بأرض هوان. تهين نفسك ليه؟ ده انت كل عمرك ملك، حد يدوس على طرفك قاعد ليه للبهدلة والإهانة دي؟ وتراجع كل عمرك كريم، الحق بنا نواسك، تعالاني وانا مسكك تاني ونتعاون كده وبتاع والكلام ده. يوم هو في عز المحنة اللي اي انسان ممكن يضعف فيها، مش كل احد له لحظات ضعف ممكن يضعف فيها، لا سيما اذا كنت بتتك على الجرح قوي، في اللحظة اللي انت بتضغط فيها على الجرح وانت بتصرخ من الالم، هو ده الضعف بقى اللي ممكن تقول شيل ايدك وخد اي حاجة او انا اعمل لك اي حاجة. هي دي اللحظة اللي كان بيضغط فيها على الجرح بقوة. يوم يقول له لم يجعلك الله بأرض هوان، الحق بنا نواسك. قال فقلت وهذا أيضا من البلاء، وتيمنت بها التنور فسجرتها، ولع حطها في الفرن ولع فيه. لا يرتد أحد منهم سخطة لدين، ليه؟ ملتزم حقا، ملتزم حقا. فأتباع الأنبياء هي دي سماتهم. أبو جهل مش هينفع الإسلام زي ابن أم مكتوب. عشان كده لا تكسر أيها الداعية قلوب الضعفاء، لازم تحنوا عليه. هنا انتصف الشريط. عشان كده لا تكسر أيها الداعية قلوب الضعفاء، لازم تحنوا عليه. لو كان أنت شايف أن المصلحة أن أنت تصانع بعض أهل الشرف وبعض أهل المال علشان تأخذ منه وتأكل الفقراء والكلام ده، فلا يكون هذا على مرأة ويعني نظر من أعين الضعفاء عشان ما تكسرش قلبه. يبقى كل ما يجيلك دايما تقول له طب خلاص بكرة بعده، ويحس كده انك انت واقف على ايه، على الرب، واقف على نار عايز تخلص كده، وعمال تقطم الكلام معاه. شفت واحد من اصحاب الجاه والاموال وكان ده تقوم رايح واخد بقى اهلا فلان اسمكش من زمان ليه يا اخي فينك وبتاع والكلام ده، يوم يبص على المقابلة بتاعتك معاه والمقابلة بتاعت سين ولا صاد ولا لام ولا خ، ها، وبعدين يقول ايه في الفرق بينهم عشان ده عنده فلوس وانا ما عنديش، يوم يكسر قلب. لا، فاحنا الله عز وجل لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ليستفيد الدعاة بعده من هذا الدرس. يبقى عتاب للايه؟ عتاب للاستطلاع، عتاب للاستطلاع. كذلك عاتبه لما ضيق على نفسه بأن حرم عليها ما أحل الله. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هو كان له نية صالحة في الموضوع. إيه النية الصالحة؟ إن هو يراضي قلوب النساء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما وكان شفوقا وكان رحيما، والمرأة يعني لا سيما إذا كان لها ضرائر قد يدركها سوء الظن، بل يدركها لا محالة، يدركها لا محالة. طالع بحزمة فجل في كيس، إيه المجوهرات اللي بتشرشف دي، ها، وهي لا في شخشقة ولا أحزنوك، لا، بس هي تبقى كده، يبقى حطتك في خمس اليد وانت بقى برأ نفسك يا جدع، ها، وتقعد تحلف تقول لا ما حصلش، ده جرجير حتى ما كنت شم ريحته، يا رجل الجرجير له ريحه، اهو ده يدل على انه كان ذهب يا حلو، ها، ويفضل يطلع من نوره يقع في ضحضيره، ما مرتبك مش عارف يطلع من الموضوع ده ازاي. فالنبي عليه الصلاه والسلام عايز رضاء الست، وهو لما يرضيها، وده كرم، ده كرم. بعض الرجال اللي هم غلاظ الاسباب يقول لك اصل لو فوتت لها هتركب الدند رجليها وتهز رجليها كمان، تركب جميل. فلا، انا لازم بقى اعرفها بقى ان انا الراجل وليه شنبات والكلام ده، وكلامي لازم يمشي. لا يا اخي، النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سيرته كذلك، كان مع النساء كان لطيفا، كان حلو المعشر، وكان حلو المعشر. فلما راى ان المساله دي بتزعجهم قال خلاص ما انا شواكل بعد كده العسل دخل. فربنا تبارك وتعالى عاتبه وادب نساءه. ليه؟ احنا في تشريع اهو، احنا التشريع، فكل حاجة لازم تبقى صح خلاص، عشان الدنيا كلها هتقتدي وتقتبس من هذا الكلام. ولا يستقيم الظل والعود اعوج، لازم يبقى العود سليم مستقيم عشان يطلع برضو ايه، تطلع بقى الايه الفهم مستقيم زي الاصل. قال له لا، انت لا تحرم ولا تضيق على نفسك، وانتن ايتها اللاتي تمالعن عليه وان تظاهر عليه. هتعمل عليه ربطيه وهتتفق عليه؟ لا، ده هذا رسولي وانا لا اسلمه لاحد كائنا من كان. انت هتعمل عليه ربطيه؟ خلاص استعد بقى، فان الله ما قالش مولاه، لا، جاب ضمير الرفع المنفصل الذي لا محل له من الاعراب، والذي يفيد تأكيد المعنى، فإن الله هو مولاه. فأنت هتقفوا له؟ تقف الرب العالمين؟ ما تعرفوش. وكمال وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الكلام ده ايه؟ الكلام ده عشان زعلوه في موقف كان عسل، كلت ما كلتش. الأمال اللي بيشتموا واللي بيسبه واللي بيستهزئ بيه، أيسلم الله عز وجل عرض نبيه لهؤلاء؟ أبدا، لأنه قال في أهون من ذلك بألف ألف ألف درجة، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. من كان من صالح المؤمنين ممن وقف هذا الموقف؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما رواه البخاري في صحيح، قال لما عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في تحريم ما أحل له جئت بعض نسائه. في الروايات الأخرى خارج البخاري أنها عائشة رضي الله عنها، فقل والله لئن لم تنتهيا ليبدلن الله نبيه أزواجا خيرا من كل. فقالت إليك عني يا ابن الخطاب، ألا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظ النساء؟ فإذا كان هو صاحب المشكلة ما تكلمش، فإنت اللي جاي تتكلم. قال فنزل القرآن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. فنزل القرآن على موافقة رأي واحد من صالح المؤمنين اللي هم لن يسمحوا مطلقا، حتى لو كانت البنت بنت، إنها ممكن تزعل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام. وقد حدث هذا أيضا مع عمر بن الخطاب، وحدث مع أبي بكر الصديق، كما في النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم مع عائشة في يوم من الأيام. المهم قال لها طيب نحكم مين؟ قالت له خلاص من ترى يعني نحكم أبا بكر أبوك يعني؟ قال نحكم أبو بكر. فجاء أبو بكر الصديق ودخل، فلا أقول أنا ولا تقول أنت؟ شوف الرفق. قالت له قل ولا تقل إلا حق. فأبو بكر الصديق ده النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من سواد عين، بنته إيه ومراته إيه وأبوه إيه والكلام، ولا أبوه. ده أنت عارف لما يوم الفتح، يوم فتح مكة، جاء بعبد الله بن أبي قحافة والد أبو بكر الصديق عشان يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مدد إيده كده وإيده في إيد النبي. أبو بكر بكى، قال ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله وددت لو أن يد أبي هي يد عمك وأن يقر الله عينك به. قال لا، لأن ده أحب للنبي، فطالما أحب له يبقى أحب لي. كان نفسه يكون اللي إيده في إيد النبي عمه اللي مات على الكفر وأبوه يروح جهنم. لو المسألة يعني لابد فيها من واحد يروح جهنم، لا، عمه يدخل الجنة ويقر الله عينك به. ايه النماذج العاطرة دي؟ مثل هذا النموذج ممكن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام في طرفة عين؟ طبعا مستحيل. مثل هذا يغلب؟ طبعا مستحيل. فبتقول له قل ولا تقل إلا حقا، ما طاقش المسألة دي، أم قائم عليها ضرب. قال يا بنت فلانة ويقول غير الحق. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيه حدة، ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر وصفه بذلك كما في صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي هيروح بيته إذا كان مع واحد يأخذ كمان واحد، والكلام إذا كان اثنين يأخذ ثالث، إذا كان أربعة يأخذ خامس وسادس، الكلام ده، وكل واحد يوكل ضيفه. فأبو بكر الصديق أول ما دخل البيت قال لابن عبد الرحمن، قال له الأضياف دول تأكلهم، والحديث ده في البخاري برضه، وتركهم على أساس عبد الرحمن هيأكلهم وإيه، وقام راجع للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يفضل معاه يخدم عليه وبتاعه والكلام ده. المهم جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم نص الليل، عبد الرحمن يا جماعة بعد ما حصلت يا جماعة كله، قالوا له لا أنا أكل ورب المنزل غير موجود. فقال لهم، وده الشاهد، إنه رجل حديث هيأذيني وهيضربني إذا أنتم ما أكلتوش. قالوا أبدا، لازم مش هناكل لما يجي الراجل. فدخل أبو بكر الصديق أول ما أكل الأضياف، فقالوا لا، أين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن قال فلما سمعت صوته اختفى. أين عبد الرحمن؟ ألم أكن له ليطعمهم؟ يا غنثر، غنثر يعني إيه؟ يا أحمق يا جاهل كده يعني، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي أن تخرج. فأم خارج من الشنب، فقال خلهم إنني وضعت الطعام أمامهم فأبوا وقالوا حتى يأتي رب منزلنا. فقال ما لكم لا تقبلوا عنا قراكم؟ قالوا لا نطعم حتى تطعم. قال والله لا أطعم قالوا والله لا نطعم. قال ما رأيتك الشر في هذه الليلة. وبعدين هدأ شوية كده وأكل عشان يأكل، وبعد كده يكفر عن يمينه. الحديث بيقول لك ولم يذكر كفارة، أي لم يذكر كفارة قبل اليمين، إنما وجوب الكفارة هذا لا خلاف فيه، هو كفر بعد كده. والنبي صلى الله عليه وسلم أباح للذي يختم على شيء أن يكفر إما قبله وإما بعده، على حسب إيه؟ على حسب المصلحة والكلام. فالقصد يعني بأن أبو بكر الصديق كان رجلا حديدا، كان رجلا شديدا عنده حد، فلما قالت الكلمتين دول ما استحملش منها الكلام ده وضربها حتى يعني إيه يعني خر الدم منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لهذا جئنا به؟ طبعا ما فضلش بقى قاعد، خرج ويعني أغلق الباب خلفه. النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يغلق سوى المثال وخلاص، راجع الحبايب زي ما كانوا. فأبو بكر الصديق راجع بقى راجع على البيت كده، فسمعهم بيضحكوا من جوه، فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أدخل. عمر بن الخطاب برضه في حديث في الصحيحين، حديث ابن عباس، حديث عمر يعني اللي بيروي عنه ابن عباس، لما النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا كاملا، انت عارف قال لبنته ايه؟ قال لها لا يغرنك ان كانت جارتك اوضأ منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت ما انتش جميله زي عائشه، وما انتش يعني حبيبه للنبي صلى الله عليه وسلم قد عائشه، فهي بقى لما تكون حبيبه لقلبه وهو كمان بيحبها وتعمل اي حاجه كده مش عاجباه يبلع لها، فانت ما انتش زيها فما تقلدهاش. شوف الكلام. وبعدين قال لها ايه؟ قال لها لا تسألي النبي شيئا ولا تستكثريه، وسليني ما بدا لك، لا تزعجيه ولا تقولي له عايزه كذا ولا كذا وكذا ولا كذاب، بس ما تأذيهوش، لا تؤذيه. فلما طلع كده يعني خبر كده النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه بعدما اعتزل، الروايه بتقول فكان حول المنبر رهط يبكي بعضهم، بعض الناس اللي قاعدين حوالين بيعيط بيعيط، مع ان لو بنت واحد منهم اتطلقت ولا يعيط ولا حاجه. طب بيعيط ليه؟ لماذا يبكي؟ لتكدر خاطره صلى الله عليه وسلم. فهنا بقى صالح المؤمنين لا يقبلون مطلقا ان يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، يبذلون اعراضهم دون عرضه، ويبذلون نحورهم دون نحره، كما قال ابو طلحه رضي الله عنه. فالله عز وجل عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم، لما تحرم ما احل الله لك؟ لا ما تضيقش على نفسك، هم غلطانين في المساله دي يبقى لازم يقف ونعرفهم ان ده كده غلط، هتستمروا على استلامي يبقى هنجيب احسن منك. اذا ده عتاب للاستصلاح ولا لا؟ هذا عتاب للاستصلاح، كذلك عتاب رب العالمين تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في زواج زينب بنت جحش. عاده سيئه كانت موجوده، إن الرجل إذا تبنى الرجل يبقى زي ابنه من صلبه، الله عز وجل أحب أن يبطل المسألة دي. خلق قال له تزوج زينب، طب دي زينب دي زوج زيد ابن حارثة اللي هو ابنه، الناس يقولوا إيه؟ اتجوز مرات ابنه. فالله عز وجل قال له وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. عائشة رضي الله عنها تقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه. أقوى عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي العرف ومكارم الأخلاق، إن هذا لا ينبغي لرجل نبيل أن يتزوج امرأة ولده، مش حد يعملها، كان عار عند العرب. فقال الله عز وجل له ذلك. يبقى احنا نفهم منها ايه؟ ما هو ده للاستصلاح. طب احنا معاشر الدعاء نفهم منها ايه؟ نفهم منها الكلمة التي قلتها آنفا، اذا كان عرضك حيذب عن عرض الاسلام ابذله والله سيدافع عنك. اتهموك بانك انت مرتشي، كنت ارهابي، كنت عادي تعمل اعمال فساد، ان انت رجل بتمشي ورا النسوان والكلام، والكلام ده تهم جاهزه معلبه، بس نرمي دي على مين ودي على مين ودي على مين، وشوهوا سمعة الدعاء هو بعض الناس والكلام ده. ليه؟ عشان يطلع الرجل ده بتاع نساء، ويطلع الرجل ده أكل بيأكل أموال الناس وعمل يتحيل عليهم كده والكلام. وجيب لك وقائع متفبركة محطوطة في الجرائد والصحف والمجلات، كله بيعمل وخلي وكده، وبصمه واعترف فين جين فين جين فين جين، وخلاص ويتحط على لسانه كلام إما قاله مكرها وإما لم يقله أصلا. دور بقى الجماهير المؤمنة أن تكذب هذا الكلام بلا مثنوية، ومغمض يا رب يقول كده على طول، لأن الرجل الذي علمها الخير وفتق ألسنتها بذكر الله وقرع أسماعهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبعد من مثله أن يفعل ذلك. طب انت هتقول يا أخي يعني هو معصوم؟ ما كل جواد كبه ولكل صارم نبه، فممكن يكون غلط. بنقول في هذه الحالة استحضر ما له وما عليه اللي انت تعرفه عنه من الخير، كم نقطة؟ هتلاقي كتير. اللي تعرفه عنه من الشر كم نقطة؟ مش هتلاقي الشر إلا من خصومه. طب ده خصم، وانت متصور الخصم يطلع منه ايه؟ يطلع منه مدح، مش هيطلع منه غير ذنب. يبقى انت مستيقن من خير كثير تعلمه عنه، والشر الذي جاءك انما جاء من خصومه. أفمن العدل ان تسوي بين هذا وذاك؟ يبقى يا خسارة ما تعلمتش حاجة منه، يا خسارة ما تعلمتش حاجة منه. ولما يسوء ظنك بأمثال هؤلاء بسرعة كده، يبقى نسأل الله عز وجل العافية. يبقى نستفيد، الناس هتقول اتجوز مرات ابنه، طب ما دي حاجة مؤلمة وحاجة عار على الناس، بس زي بعض. لما انت اللي تتألم وعرضك يستاهل وأحكام الله تمضي، هو ده الواجب. وبعد كده الله عز وجل هو الذي سيرفع كعبك ويعلي منارك، لأن القلوب التي هي مستقر الثناء والقدح بيده مش بيد حد. انت ما تعرفش تشتري حد ابدا بفلوس. انت سعدت البيت ممكن امتح لك الجزء، وممكن اخليك تركبني بدل الجعش تركبني وافضل ماشي بيه، لكن قلبي يلعنه. تعرف تشتري قلبي ابدا. عشان كده العلماء هم بيتكلموا على السلطان، قالوا كل سلطان ورد في القرآن فهو الحجة إلا في موضع واحد، هلك عني سلطاني. كل ما تجد كلمة سلطان في القرآن الكريم يقصد بها الحجة المبنية على العلم. أم أخذوا من الكلام ده إيه؟ قالوا ولذلك فسلطان العالم على الناس أقوى من سلطان الأمير، أقوى من سلطان الأمير. ليه؟ لأن بضاعة العالم الحجة والعلم، والقلب يخضع للحجة وللعلم حتى لو أظهر غير ذلك، كما قال تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى قلبه مستيقن 100% المدفع، لكن جحدها في الظاهر. يبقى القلب بيخضع ويخنس أمام سلطان الإيه؟ أمام سلطان الحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا. أقول قولي هذا.